نشرت الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سنغون قبل أيام في موقعها على الإنترنت مقالة بعنوان المآثر الخالدة المحققة في قضية توحيد كوريا. ذكرت المقالة أن كافة النجاحات التي حققها حزب العمل الكوري والشعب الكوري بتفي أجلة حركة توحيد الوطن بقوة إلى الأمام بعد تدليل الأواصف التاريخية بشجاعة، إنما هي انتصار باهر لفكرة التوحيد المستقل والخط البارز ومناهج توحيد الوطن العادلة التي طرحها الزعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل، ونتيجة مفتخرة أتت بها قيادتهما المتحمسة التي لا تعرف الكلل والملل.